بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن ميراث ذوي الأرحام. قال رحمه الله: ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. تعريف ذوي الأرحام: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. فكما مر بنا الوارثون، يعني الوارثون منهم من يرث بالفرض، يعني له نصيب مقدر مثل النصف والربع والثمن ونحوه، فهذا يقال وارث بالفرض. ومن الوارثين من ذكر في القرآن والسنة أنه وارث لكن لم يحدد له نصيب مقدر، مثل الأبي والابن والأخ والعم، فهؤلاء يعني يقال لهم عصبات، يرث ولكن ليس له نصيب مقدر، فهذا الوارث بالتعصيب. الوارث بالتعصيب هذا إذا انفرد أخذ كل المال، وإذا كان معه أصحاب فروض نبدأ بهم يأخذون فروضهم ثم هو يأخذ الباقي، وإذا الفروض يعني استنفدت التركة ولم يتبقى منها شيء يبقى الوارث بالتعصيب يسقط، وهذا مر بنا من قبل. يعني فذوي الأرحام في اصطلاح الفقهاء هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. فإذا ذوي الأرحام يشمل مثلا ابن البنت وأبو الأم والخال والخالة والعمة، أحسنتم، فهؤلاء ذو أرحام لأنهم أقارب ولكن لا يرثون. قال: وقد اختلف الفقهاء في توريثهم، يعني في حالة عدم وجود ورثة بالفرض ولا بالتعصيب فذو الأرحام، يعني اختلف الفقهاء في توريثهم. طبعا بالنسبة يعني يمكن أن يرث ذوي الأرحام مع زوج أو زوجة، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، يعني يأخذ فرضه ويتبقى شيء، فممكن يتبقى شيء يروح لذوي الأرحام، لكن بقية أصحاب الفروض إذا أخذ فرضه وبقي شيء يرد عليه. يعني مثلا لو وجد مثلا بنت وعمة، بنت وعمة مثلا، خلاص، فالبنت لها فرض اللي هو النصف ويرد عليها النصف الآخر، والعمة لا تأخذ شيئا لأنها من ذوي الأرحام، واضح. لكن لو وجد يعني زوج أو زوجة أو كذا، فهؤلاء يعني لا يرد عليهم، فممكن يرث الزوج أو الزوجة ويتبقى شيء فيروح لذوي الأرحام. فقال: وقد اختلف الفقهاء في توريثهم، فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم ويكون المال لبيت المال، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود. فإذا القول الأول قول مالك والشافعي بعدم توريث ذوي الأرحام، وهو قول هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ثلاثة من الخلفاء الراشدين، قول أبي بكر وعمر وعثمان، وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقول الزهري والأوزاعي وداود الظاهري. والقول الثاني قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم، ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريث ذوي الأرحام، وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. جزاكم الله خير. وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أن الخال يرث مع البنت، أن الخال يرث مع البنت. فيعني إذن الذين قالوا بتوريث ذوي الأرحام يقولون لا يمكن أن يرث ذوي الأرحام مع أحد من أصحاب الفروض إلا مع زوج أو زوجة، يعني يمكن أن يرث ذوي الأرحام مع زوج أو زوجة، لكن أي أصحاب فروض آخرين فهم أحق من ذوي الأرحام. يعني لو أي شخص آخر من أصحاب الفروض يبقى صاحب الفرض هذا يرث المال فرضا وردا، لكن سعيد بن المسيب رحمه الله عنده أن البنت يرث معها الخال، يعني ما تبقى بعد البنت. قال: وقد أخذ القانون بهذا الرأي، فجاء في المواد من الحادية والثلاثين إلى الثامنة والثلاثين كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي. يقصد أخذ بهذا الرأي اللي هو رأي أبي حنيفة وأحمد يعني بتوريث ذوي الأرحام عموما يعني. ويلاحظ أن المتأخرين من المالكية والشافعية يعني أخذوا أيضا بتوريث ذوي الأرحام، قالوا لم ينتظم بيت المال يعني، واختل يعني تقسيم يعني إنفاق موارد بيت المال في مصارفها المشروعة، فلذلك رأى يعني أكثر المتأخرين من الشافعية وفريق كبير من المتأخرين من المالكية قالوا بتوريث ذوي الأرحام بدل من إيه، من إعطاء المال لبيت المال. يعني إذا مات شخص وترك مثلا خالا وعمة وابن بنت وكذا، فقالوا هم أولى من أن يذهب لبيت المال، فهذا كلام المتأخرين يعني منهم. طيب هنا القانون أخذ بتوريثهم، ويلاحظ أن طريقة يعني القانون بتوريث ذوي الأرحام منهم الحنفية لهم طريقة والحنابلة لهم طريقة، والمتأخرون من الشافعية والمالكية أخذوا بطريقة الحنابلة اللي هي يقال لها مذهب أهل التنزيل، لهم طريقة في توريثهم، لكن طريقة الحنفية يقال لهم مذهب أهل القرابة. فالقانون يقصدون قانون الميراث المصري ماشي على المذهب الحنفي، فهو يورث ذوي الأرحام على الطريقة التي يورث بها الحنفية ذوي الأرحام، غير الطريقة اللي أخذناها في دروس زاد المستقنع، هذه طريقة الحنبلة، هنا طريقة الحنفية في توريثهم. قال المادة الأولى: إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية، كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب، احنا عندنا العصبة، في عصبة بالنسب وعصبة بالولاء يعني اللي هو المعتق والمعتقة، والفروض في عندنا فروض نسبية وفروض بالنكاح اللي هو فرض الزوج والزوجة، هذا يقال له فروض سببية، لأن في عندنا يعني نسب وسبب، السبب اللي هو النكاح والولاء هذا يسمى سببا ويقابل النسب. فيقول إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض النسبية، وذوي الفروض النسبية هم كل أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، يعني الزوجين أصحاب فروض ولكن فروض سببية مش نسبية، كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوي الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي. هذه طريقة الحنفية، قسموا ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف، وقالوا إذا وجد أحد من الصنف الأول لا يرث أصحاب الصنف الثاني، والصنف الثاني يحجب الثالث، والثالث يحجب الرابع، وهكذا. فالصنف الأول أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل. أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل. الابن يعني نزل. يعني نزل يعني أولاد بنات ابن الابن، وأولاد بنات ابن ابن ابن الابن، وهكذا. نعم. وفي الحقيقة ذوي الأرحام يشمل يعني أيضا إيه أولاد البنات وأولاد البنات هؤلاء، وإن نزلوا يعني ممكن ابن ابن ابن ابن البنت، وأولاد بنات الابن وإن نزل برضو، والأولاد أيضا لو نزلوا يعني ممكن مثلا يكون إيه ابن ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن وهكذا، فيكون هو يعني ابن نازل مش مباشرة أمه هي بنت ابن الميت، ممكن يكون يعني واحدة من جداته هي بنت ابن ابن ابن الميت مثلا. فكل هؤلاء من ذوي الأرحام. الصنف الثاني: الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت. الصنف الثاني: الجد غير الصحيح وإن علا، اللي هو الجد الذي يدلي بأنثى، زي مثلا إيه أبو أم الميت، أبو أم أم الميت، أبو أم أبي الميت، يعني لو في أم في الطريق بينه وبين الميت يبقى هذا يعتبر جدا غير صحيح. يعني الجد الصحيح هو اللي طريقه إلى الميت كله ذكور، يعني اللي هو نقول إيه يعني أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي أبي الأب، فهذا جد يرث يعني مهما على بس المهم الطريق بينه وبين الميت كله ذكور، يعني آباء كلهم، فهذا يكون جدا وارثا. أما إذا دخل فيها أنثى في أي يعني في أي طبقة، إذا دخل فيها أنثى يبقى إذن إيه؟ لا يرث، يعني أبو الأم لا يرث، أبو أم أبي الأب لا يرث، أبو أم أم أبي الأب لا يرث، وهكذا. فهذا الجد غير الصحيح. والجدة غير الصحيحة وإن علت، والجدة غير الصحيحة هي التي تدلي بذكر بين أنثيين، إذا في ذكر بين أنثيين فهذه تكون جدة غير صحيحة، يعني زي مثلا إيه أم أبي الأم مثلا، فهذه أدلت بذكر بين أنثيين هي واحدة منهم يعني، فتعتبر هذه جدة غير صحيحة. فالجدات الصحيحات اللي هي أم الأم وأمهاتها، وأم الأب وأمهاتها، وأم أبي الأب وأمهاتها، وبعدين الحنفية بيزيدوا عليها برضو أم أبي الجد وأم أبي أبي الجد، يعني المهم إيه لو الطريق بينها وبين الميت كله ذكور أو كله إناث، أو يعني مثلا يمشي إناث شوية وبعدين ذكور، يعني ما يجيش ذكر قبله أنثى وبعده أنثى، إذا جاء ذكر في الطريق يعني نقول أم أبي أم يبقى دي الجدة غير وارثة. لكن مثلا إيه عند الحنفية ممكن مثلا أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي الميت، يعني ماشيين إناث، إما إناث إلى الميت أو ذكور إلى الميت، أو جزء إناث وبعدين جزء ذكور إلى الميت، ما فيش ذكر جاي داخل بين أنثيين، أو ما يدخل ذكر بين أنثيين تبقى دي جدة غير صحيحة عند الحنفية. فالجدة غير الصحيحة دي تعتبر من ذوي الأرحام. الصنف الثالث أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، يعني ابن الأخ لأم ويعتبر إيه من ذوي الأرحام، وأولاد إيه ابن الأخ الأم، يعني هو عندنا الأخ الأم ذريته عموما، يعني ذرية الأخ الأم لا يرث، يعني هو الأخ الأم نفسه يرث، وأي حد من ذرية الأخ الأم سواء ذكور أو إناث أو أبناء ابن الأخ الأم أبناء بنت الأخ الأم إلى آخره، فهؤلاء إيه من ذوي الأرحام. وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، أولاد الأخوات لأبوين، أولاد الأخوات يعني ابن الأخت وبنت الأخت، ابن الأخت وبنت الأخت. وبنات الإخوة لأبوين، يعني بنت الإيه بنت الأخ الشقيق أو لأحدهما، بنت الأخ لأب. تلاحظون أن احنا ذكرنا في الوارثين ابن الأخ، ابن الأخ هذا وارث، لكن بنت الأخ لا ترث، ده بالنسبة للشقيق، يعني الأخ عندنا شقيق وإيه ولأب ولأم، الأخ الشقيق ابنه يرث ولكن بنته لا ترث، الأخ لأب ابنه يرث وبنته لا ترث، يبقى إذن بنت الأخ الشقيق تعتبر من ذوي الأرحام، وبنت الأخ الأب تعتبر من ذوي الأرحام. لكن بالنسبة للأخ لأم أولاده كلهم لا يرثون ذكورا وإناثا، يعني ابن الأخ الأم لا يرث وبنت الأخ الأم لا ترث أيضا، يبقى إذن عندنا من ذوي الأرحام، يبقى عندنا بنت الأخ الشقيق من ذوي الأرحام، بنت الأخ الأب من ذوي الأرحام، ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، بنت الأخ لأم من ذوي الأرحام. واضح إن شاء الله. قال وأولادهن وإن نزلوا، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا، يعني بنات ابن الأخ، يعني ابن الأخ وارث لكن بنته لا ترث وذريتها يعني. طيب ده الصنف الثالث. الصنف الرابع يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي. أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. يبقى عندنا أعمام الميت لأم، العم لأم هذا من ذوي الأرحام، وعمات الميت وأخوال الميت وخالات الميت، ماشي، والعمات والأخوال والخالات سواء كانوا إيه لأبوين أو لأحدهما، كل ده إيه لا يرث. قال ثانيا أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، يعني بنت ابن العم مثلا فهذه لا ترث، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا. ثالثا أعمام أبي الميت لأم، وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. تلاحظون الصنف الرابع هذا كله يعني يشمل إيه من لا يرث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وذريتهم، يعني ده باختصار الصنف الرابع هذا يشمل من لا يرث من أعمام الميت وعماته وأخواله وخالاته وذريتهم، فهؤلاء هم إيه الصنف الرابع من ذوي الأرحام. بس هم قسموهم يعني في عندنا أعمام وأخوال، وفي أبناء أعمام وأبناء أخوال، وفي أعمام الأم وأخوال الأم وعمات الأم وخالات الأم، وفي أعمام الجد وأخوال الجد وخالات الجد إلى آخره، فقسمهم هكذا يعني احنا انتهينا من الرابع ولا نعم انتهينا من الرابع اللي هو اولاده نعم انتهينا من الرابع. الخامس قال اعمام ابي الميت لام، واعمام ابي ام الميت وعماتها واخوالها وخالاتها لابوين او لاحدهما، واعمام ام الميت وام ابيه وعماتها واخوالها وخالاتها لابوين او لاحدهما، يعني من لا يرث من أعمام الجد وأخوال الجد من أعمام الجد وعمات الجد وأخوال الجد وخالات الجد، فدول إيه في هذا القسم. السادس أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرنا وإن نزلوا، وهكذا. واضح؟ يبقى عندنا إيه يعني أعمام وأخوال الميت وعمات وخالات الميت الذين لا يرثون، وبعدين ذريتهم، وبعدين أعمام الأب وأخوال الأب وعمات الأب وخالات الأب، وبعدين ذريتهم، وبعدين أعمام وأخوال الجد، وبعدين ذريتهم. يبقى دي ستة أصناف، يعني ستة أصناف اللي هو من لا يرث من الأعمام والعمات والأخوال والخالات للميت نفسه، وبعدين ذريته، وبعدين من لا يرث من أعمام وعمات وأخوال وخالات الأب والأم، وبعدين ذريتهم، وبعدين القسمين الأخيرين اللي هو من لا يرث من أعمام وعمات وأخوال وخالات الجد، وأعمام وعمات وأخوال وخالات الجدة، وبعدين ذريتهم. واضح؟ إن شاء الله. قال المادة الثانية والثلاثون الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم، فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث. وهذا كله موجود في المذهب الحنفي. فيقولون هنا إيه الصنف الأول، الصنف الأول اللي هم من لا يرث من ذرية الميت، من لا يرث من ذرية الميت، ده اللي هو الصنف الأول اللي هم مثلا إيه ابن البنت وابن بنت الابن وهكذا. فبيقول لك مثلا أول شيء إذا استووا في الدرجة، يعني قد يكون بعضهم أقرب درجة وقد تستوي درجتهم، فبنشوف الأقرب إلى الميت درجة. يعني عندك مثلا إيه ابن بنت الميت، يبقى ده بينه وبين الميت واسطة واحدة، وابن ابن بنت الميت مثلا يبقى هذا بينه وبين الميت إيه واسطتين، فاللي بينه وبين الميت واسطة واحدة يبقى أولى من الذي بينه وبين الميت واسطتين. هو أصلا الصنف الأول أولى من الصنف الثاني فداخل الصنف الأول اللي أقرب للميت يكون أولى بالميراث. تلاحظون طريقة الحنبلة والشافعية والمالكية مش بيشوفوا الأقرب للميت في ذوي الأرحام، بيشوفوا الأقرب إلى وارث، اللي يسمون طريقة أهل التنزيل، ونزلونه منزلة إيه أقرب وارث يعني في الطريق. لكن هم بيشوفوا الحنفية بيشوفوا الأقرب إلى الميت، فيقولوا الأقرب إلى الميت درجة أولى. طيب إذا استووا في الدرجة، استووا في القرب من الميت، يعني زي مثلا إيه، لو عندك ابن بنت ده بينه وبين الميت إيه وسطتين، يعني صح، ابن بنت يبقى بينه وبين الميت وسطتين، وابن بنت ابن، ماشي، ابن بنت وابن بنت ابن. من ناحية الصنف الاثنين من صنف اللي هم ايه الصنف الاول اللي هو ذرية الميت، الاثنين من الصنف الاول اللي هو ذرية الميت. طيب داخل الصنف هذا بنيجي نشوف مين الاقرب الى الميت، لقيناهم في نفس الدرجة، يعني ده بينه ميت وسطتين، يعني لو حابين تكتبوهم عندكم نقول ايه ابن بنت وابن بنت ابن، ابن بنت وابن بنت ابن، ماشي. فالاثنين دولت يعني درجتهم من الميت واحدة، يعني ده بين الميت وسطتين وده بين الميت وسطتين. لكن لما تيجي تشوف بقى ايه القرب الى الوارث، يعني مين اللي هو ابن صاحب فرض ومين اللي ابن صاحب رحم، يعني احنا عندنا واحد اللي هو ابن بنت. طيب هل هذا ابوه اللي هو ابن البنت هل هو وارث؟ لا، ابوه ذو رحم. لكن ابن بنت ابن هذا ايه امه ايه وارثه، يبقى هو ابن الوارث. يعني فصحيح هما الاثنين دول استوت درجتهم من الميت، ولكن واحد منهم يعني ابن وارث بالفرض والثاني ابنه ذي رحم، فاللي يكون ابن صاحب فرض يكون اولى من ابن ايه ذي الرحم. احسنت. فإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض، طب افرض استوت الدرجة والاثنين مش أولاد صاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، يعني إما الاثنين ليسوا بأولاد صاحب فرض أو كلاهما أبناء صاحب فرض يشتركان في الميراث، يبقى يقسم إيه بينهم. المادة 33، قال الصنف الثاني من ذوي الأرحام، الصنف الثاني من ذوي الأرحام اللي هم الصنف الثاني اللي هم الايه الأجداد والجدات غير الوارثين، الأجداد والجدات غير الوارثين، ده الصنف الثاني. أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض، نفس ما عمل طريقة ما عملنا في ذرية الميت نعمل في أجداد وجدات الميت، نشوف ايه القرب إلى الميت، مين الأقرب إلى الميت، الأقرب إلى الميت أولى. إذا استوت الدرجة فنشوف الذي يعني هو يعني هو أبو صاحب الفرض أو أم صاحب الفرض، أو أنه بينه وبين صاحب الفرض يعني إيه، يعني لم يستووا في القرب من صاحب الفرض. وإن استوى في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن اتحدوا في حيز القرابة اشتركوا في الإرث، وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم. هنا عندهم مصطلح اللي هو حيز القرابة، اللي هو المقصود بالحيز هنا اللي هو من كان يدلي بأبوين، من كان يدلي بالأب ومن كان يدلي بالأم، يعني من كان يدلي بالأب ومن كان يدلي بالإيه بالأم. فإذا اتحدوا في الحيز يعني كلاهما من قرابة، يعني الأجداد والجدات بعضهم بيكون لأب وبعضهم بيكون لأم، ماشي. فإذا اتحد الحيز يعني الجدان كلاهما لأب أو كلاهما لأم، ماشي. إذا اتحد الحيز يعني كلاهما لأب أو كلاهما لأم. فإذا لم يتحد الحيز يعني واحد لأب وواحد لأم. فإذا اتحد الحيز يعني كان الجدان أو الجدتان يعني كان كلاهما لأب أو كلاهما لأم، فإنهم إيه يشتركون في الميراث. لكن إن اختلفوا في الحيز، كان واحد منهم من جهة الأب والثاني من جهة الأم، فالذي من جهة الأب له الثلثان والذي من جهة الأم له الثلث. دي طريقة توريثهم. المادة الرابعة والثلاثون، الصنف الثالث من ذوي الأرحام اللي هم أبناء الإخوة، أبناء الإخوة والأخوات الذين لا يرثون. يعني احنا أخذنا في الورثة إن احنا عندنا ابن الأخ الشقيق يرث وابن الأخ لأب يرث، ما عدا ذلك يعني بنت الأخ لا ترث وأولاد الأخ لأم لا يرثون، فهؤلاء من ذوي الأرحام، هم دول الصنف الثالث اللي هم من لا يرث من ذرية الإخوة والأخوات، من لا يرث من ذرية الإخوة والأخوات، فدول الصنف الثالث. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، برضو اللي هم ذرية الإخوة والأخوات ممن لا يرثون، أولاهم أقربهم درجة. شوف كم وسط بينه وبين الميت، اللي أقرب هو اللي أولى. فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم. يعني لو مثلا عندنا إيه بنت أخ، مثلا بنت أخ، فدي إيه أبوها عصبة، أو بنت ابن أخ فأبوها من العصبات، يعني ابن الأخ من العصبات، فبنت ابن الأخ هذه أولى من بنت بنت الأخ مثلا، لأن بنت ابن الأخ هذه أبوها من العصبات الوسطى اللي بينها وبين الميت يرث بالتعصب، لكن بنت الأخ هذه مثلا إيه الوسطى اللي بينها وبين الميت من ذوي الأرحام، تدلي بذوي الرحم. فإذا كان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوي الرحم، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم. فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث. المادة الخامسة والثلاثون، في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة الحادية والثلاثين. احنا قلنا الصنف الرابع ده يشمل أعمام وعمات وأخوال وخالات الميت، وبعدين ذريتهم، وبعدين أعمام وعمات وأخوال وخالات أبو الميت وأم الميت، وبعدين ذريتهم، وبعدين أعمام وعمات وأخوال وخالات جد الميت وجدة الميت، وبعدين ذريتهم. ماشي، فده الصنف الرابع. طبعا المقصود يعني من كان من هؤلاء من ذوي الأرحام، يعني أما مثلا العم الشقيق والعم الأب وكده، وابن العم الشقيق وابن العم الأب، دول من الورثة. احنا بنتكلم عن ايه من كان من الأعمام والعمات وكده، من غير الورثة يعني، فهذا اللي يدخل فيه. فقال إذا انفرد فريق الأبي وهم أعمام الميت لأم وعماته، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته، قدم أقواهم قرابة. إذا عندنا الأعمام غير الوارثين، أو العمات غير الوارثات، أو كانوا كلهم من جهة الأخوال والخالات، غير من جهة الأخوال والخالات، الأخوال والخالات كلهم غير وارثين بالنسبة للأعمام والعمات، عندنا العمات غير وارثات والأعمام لأم هم اللي غير وارثين. فإذا كانوا كلهم يعني عمومة أو كلهم خؤولة يعني، قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوي فهو أولى ممن كان لأب، يعني ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة اشتركوا في الإرث. وعند اجتماع الفريقين، لو عندنا يعني مثلا عمه وخالة مثلا، أو عم لأم وخال مثلا سواء شقيق ولا الأب، فإذا عندنا يعني من الأخوال ومن الأعمام مجتمعين سويا، يكون الثلثان لقرابة الأبي والثلث لقرابة الأم. ده زي اللي سموه اختلاف الحيز ده عنده، اللي من جهة الأب اللي هم الأعمام والعمات غير الوارثين، فدول يكون لهم الثلثين، والثلث يروح لإيه للأخوال والخالات اللي هم جهة الأم. ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة. نفس الشيء في ينطبق على أعمام وعمات وأخوال وخالات الأب والأم، وأعمام وعمات وأخوال وخالات الجد والجد. المادة 36، قال في الطائفة الثانية اللي هم أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ذريتهم يعني ذرية الأعمام والعمات والأخوال والخالات اللي هم من لا يرث من ذرية الأعمام والعمات والأخوال والخالات. ففي الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، الأقرب يقدم على الأبعد ولو من غير حيزه. احنا قلنا مصطلح الحيز ده عند الحنفية اللي هو ايه، قرابة الأب حيز وقرابة الأم حيز، فيقول من غير الحيز يعني إذا كان دول لأب ودول لأم يقولوا من غير الحيز، إذا كان الاثنين من أب يبقى اتحد الحيز، الاثنين من أم يبقى اتحد الحيز، إذا عندك واحد لأب واحد لأم يبقى اختلف الحيز يستعمله. وعند الاستواء واتحاد الحيز يعني كلاهما لأب أو كلاهما لأم يبقى هنا اتحد الحيز، يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم. إذا استوى قربهم من الميت واتحد الحيز، بس واحد أبوه يرث بالتعصيب والثاني أبوه ذو رحم، يبقى اللي أبوه وارث بالتعصيب أولى من الذي أبوه وارث بالرحم. فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوي الرحم. وعند اختلاف الحيز، وعند اختلاف الحيز يعني واحد من الأب والثاني من الأم، يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. الطائفة الرابعة اللي هم ذرية أعمام وعمات وأخوال وخالات الأب والأم، والطائفة السادسة اللي هي ذرية أعمام وعمات وأخوال وخالات جد وجدة الميت. المادة 37، لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيز. يعني لو واحد يدلي بقرابتين فقالوا لا نلتفت يعني للقرابتين إلا عند اختلاف الحيز، يكون واحد لأب واحد لأم يعني. المادة 38، في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وده خلافا للحنبلة، يعني الحنبلة يقولوا في توريث ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، لكن الحنفية يقولون مثل حظ الأنثيين، والمتأخرون من الشافعية والمالكية برضو وافقوا الحنفية في الحتة دي، يعني الحنبلة بس هم اللي قالوا للذكر مثل حظ الأنثى في توريث ذوي الأرحام. طيب بعد موضوع الحمل إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم. نعم. كل أرحام أو كل هذا يعني يشمل كل ذوي الأرحام، يعني كل ذوي الأرحام يعني انتهينا من مذكورين هنا، فتجدهم مندرجين تحت قسم هذه الأقسام يعني.